الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تحدثت فيما مضى عن قوله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وذكرت أن الإحكام يطلق على معان منها الإتقان والتمكن والضبط والابتعاد عن كل خلل أو زلل أو باطل أو تناقض أو اضطراب. يبين أن آيات الكتاب هذا، أن هذه الآيات آيات الكتاب كلها محكمة، والمراد طبعا بكلمة الإحكام قد يرد في القرآن المحكم ضد المتشابه، يعني كأن القرآن ينقسم إلى محكم وإلى متشابه. في قوله تبارك وتعالى في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المعنى للإحكام غير المعنى اللي في قوله أحكمت آياته. والمعنى في قوله ومنه أخر متشابهات غير المعنى الذي وصف فيه القرآن كله بأنه متشابه، يعني القرآن كله قد يوصف بأنه متشابه. أنزلك كتابا متشابها مثاني، الكتاب كله متشابه والكتاب كله محكم، كل محكم. هذا معنى، معنى إذا ورد محكم ومتشابه فالمراد بالمحكم المتقن الذي لا يتطرق إليه الخلل ولا يتأتى إليه الارتياب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويكون المتشابه لضد المحكم، بمعنى الذي يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والصدق والإتقان. تسمع الآية في مقام كأنك سمعتها في مقامات كثيرة وهي غيرها، قد تختلف الحروف، ولكن من جهة يعني يجيب لك قصة موسى عليه السلام في عدة أمثلة، أحيانا تيجي في بعض آية، وأحيانا تيجي في آية أو آيتين، وأحيانا تيجي في مثلا 10 آيات، وأحيانا تيجي 50 آية أو 60 آية في قصة موسى عليه السلام. لكن لما تقرأها، عندما تقرأها في آية في في في آية أو آيتين، ما نكب الفرق عندما تقرأها في كل، لأن كلها تدور في فلك متين جميل، كأنك تشاهد موسى وحركاته وسكناته. والذكر ربنا سبحانه يقول للكفار عندما يذكر موسى عليه السلام ويذكر فرعون وطغيانه وبغيه على موسى عليه السلام، يقول للنبي محمد: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يقول أنت كنت مصاحب لموسى، حاضر حركاته وسكناته اللي أنت تصفها للناس بما أنزعك في هذا الكتاب، بما أنزعك هذا الكتاب، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وكنت حاضر هناك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تذكر قصة موسى طويلة طولة في مقام، وتذكرها موجزة في مكان، وتخرج في كل ما سمعت من قصة قصيرة أو طويلة لا تجد شيئا يتطرق إليه الشك ولا في هذا التشابه. كتابا متشابها مثاني مرجح يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والجمال والصدق وعلو الكلمة وبلوغ المعنى أعظم مبلغ أبلغ، هذا كله فيه. ولكن إذا كان بعضه متشابه وبعضه محكم، يكون المحكم هو اللي بمجرد ما تسمعه تعرفه. المحكم يكون إذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمراد بالمحكم هناك الواضح الجلي الجلي المفصل اللي لا بمجرد ما تسمع الكلمة تعرف معناها، لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى بحث إلا ما كنت تجهل من كلمات العرب. يعني قد لا تكون تعرف الكلمة، لأن القرآن أنزل على كل لغات العرب. طبعا الأم قريش، ولكن وأكثر العرب يعرفون لغة قريش، أكثر العرب، لأنهم يترددون على مكة في موسم الحج وأيضا في زيارة للكعبة، بذلك يعرفون لغة قريش. لكن قريش لا تعرف كل لغات العرب، قد يتكلم واحد من عند بدر أو من عند من عند الطائف القريبة من مكة، يكون لهم لغة قد لا يعرفها القرشي، قد لا يكون له ذيل كلمات ما يعرفها القرشي. فيذكر أن عمر رضي الله عنه كما ذكرت كثيرا وهو يخطب على المنبر ويقرأ قوله تبارك وتعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم معجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فيقول عمر وهو يخطب أنا أعرف التقلب، يأخذهم في تقلبهم، يعني الله سبحانه قادر على أن يأخذ أعداءه بغتة وهم نشطون قويون متنقلون في الأرض قوة وقد يكون بغيا، يقول يأخذهم في لحظة، يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ويغرق تقلبهم في البلاد، يعني لا تغتر إذا رأيت الكافر عنده مال وعنده متاع وعنده دبابات وعنده طائرات وعنده صواريخ وعنده، لا تغتر، لأن ربك القادر يأخذه بغتة من حيث يدري ومن حيث لا يدري، ومن حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، ومن حيث أمل ومن حيث لا يؤمل، أو يأخذهم على تخوف. فعمر يقول للناس وعلى المنبر أنا أعرف التقلب لكني لا أعرف التخوف، أنا أعرف التقلب يعني القوة والنشاط والسفر والترحال والحط والنزول والقيام، ده أعرفه، لكن التخوف ما أنا بعرفه. فيقول رجل أعرابي جالس في المسجد يسمع خطبة عمر، يقول له يا أمير المؤمنين هذه لغتنا، لغة هذيل، هذيل يسكنون في وادي عرفة، يسكنون في أطراف من عرفة، يعني قريبين من قريش، ما بينهم كثير ودائما رايحين جايين، لكن انبثاث القبائل وكل قبيلة متماسكة في لغتها ولهجتها، لغتها ولهجتها. مثلا واحد يقول حتى عين، ما يقدر يقول حتى عين وهو يقرأ، يقول حتى عين، يقول حتى عين، حتى عين، قريش ما يقدر ينطقها، القرشي ما يقدر يقول حتى عين، ولكن ذا صاحب اللغة هذه يقول حتى عين، ويعرف الناس أنه يريد حتى عين، بل حتى عين لغة. فيقول عمر رضي الله عنه للهذلي ما هو التخوف؟ يقول التنقص يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص، يعني في ناس يأخذهم مرة واحدة بغتة، وناس يسلط عليهم بعض الأوصاب والأمراض والأوجاع والآفات والعلل والنقص في الأموال والأولاد والثمرات لعلهم يتوبون. وإن كان في عصرنا هذا صاروا إذا أصابتهم مصيبة ما يقولوا بما كسبت أيدينا ليتوبوا إلى الله، لا، يقول لك لا تقولوا للناس إن اللي جانا بسبب معاصينا، يقولوا لا تقولوا للناس إن اللي جانا بسبب معاصينا. اللي جانا يجي الناس كلهم، يجي الناس كلهم بسبب. وما ربك بظلام للعبيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربنا أحيانا يصيب عدوه بغتة، وأحسانا يعمل للبلوى مقدمات لعلهم يرجعون، فيقول أو يأخذهم على تخوف. فيقول الأعراب الهذلي لعمر رضي الله عنه وعلمه وقريش وغيره يسمعون في المدينة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبائل شتى طبعا المسجد ما هو مثل اللي في مكة، يعني يغلب فيهم قريش كان. فيقول له هو لغتنا يا أمير المؤمنين التنقص، قال عندك دليل على ما تقول؟ فيقول قال شاعرنا الهذلي تخوف الرحل، يصف الناقة، يصف ناقته، يقول تخوف الرحل منها ماتكا قردا، تخوف الرحل منها، الرحل اللي حطه فوق على ظهر الناقة، يقول بدا ياكل من سنامها من طول السفر وعناء السفر. والمعروف ان الجمل يعبي في كرشه الطعام ويعبي في كرشه الماء، يعب الماء حتى يملأ كرشه مع مع مع, مع ما ملأ معدته من الطعام، يمكن يسافر يوم يومين وثلاثة ما يحتاج إلى زاد خارجي. إذا جاع بدأ يجتر اللي ببطنه علشان يعيش عليه، يجتر اللي في باطنه عشان يخرجه مرة ثانية ويتغذى به مرة أخرى، حتى ما يبقى إلا الشحم يبدأ يتغذى منه. وطبعا أول ما يبدأ الشحم يبان من السنام، ويبدأ ينقص السنام، ينقص السنام حتى يصير مثل سار السفينة، مثل سار السفينة. سار السفينة أعلى أسفله قاعدة الخشبة من أمتن الخشب اللي يوضع للساري، وعندما يرتفع يرتفع يرتفع يبدأ يبريه، يبريه السفن اللي هو المرخ براع السفينة، يبريه. لما يجيب العود يجيبه جهة طوله وعرضه متقارب من بعضه، أعلاه قريب من أسفله، لكن يبدأ يبريه من أعلاه، يبدأ يبريه من أعلاه حتى يصير مثل الإبرة من فوق. تخوف الرحل منها تامكا، تامكا يعني مكتنزا مكتظا بالشحم على السنام. الرحل منها ماتكا قردا يعني كثير الاكتناز، كما تخوف عودا نبعة، النبع اللي يعملوا منه جلس شراع المراكب مثل العرعر، شجر العرعر في بعض أحيانه سرع 40 متر 30 متر 30 متر 4 متر طول الشجرة من العرعر شجر، فيمسحها السفن يعني المراكب اللي بيصلح السفينة، يبدأ يبريها من فوق تصير قاعدتها متينة من أسفل، وكل ما ترقى تدق تدق حتى تصير كأنها إبرة من أعلاها. فيصف الأعراب الهذلي ناقته يقول تخوف الرحل منها تامكا قردان، كما تخوف عودا نبعة السفن، السفن صاحب السفينة المراكب اللي بيصلح السفينة. يعني هذه لغة، لأن جابكوا لغة العرب كلهم، بوريك ربنا يقول لهم والكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بما لم يحيطوا بعلمه. وهذا من آية الله لمحمد الأمي، لا تقلب في جزيرة العرب ولم يعرف له رحلات داخلية إلى اليمن أو إلى غيرها، إلى اليمن أو إلى غيرها، إنما رحل مع مع مع, مع غلام أخذ إلى إلى, إلى إلى إلى الشام في رحلة واحدة، ولم يتعلم هناك شيء، ما صار لهم فرصة عشان يدرس ويقرأ آيات الله عز وجل. فيقول ربنا إذا قلنا المراد من المتشابه، المتشابه طبعا غير المحكم، إذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، امتحان وابتلاء. وش المتشابه إذن؟ إذا كان المحكم هو ما تعرفه بمجرد سماعه، إذا سمعت واحد يقول لك اعلم أنه لا إله إلا الله، معنى ذلك أسقطت جميع الأوثان والأصنام والمعبودات من دون الله من أول الدنيا إلى يوم القيامة. لا يوجد معبود كائن من كان في الأرض أو في السماء يعبد إلا الله وحده. بمجرد ما تسمعها تعرف أنها نفت الألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله. ولما تقول أشهد أن لا إله لا إله يستحق العبادة، إلا الله هو المعبود بحق، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا محكم، سما فوقنا والأرض محكم، بمجرد ما تسمعها تعرف مرادها. لكن المتشابه هو اللفظ. طبعا الناس تكاثروا في تعريفه، وش يقول هو ما استأثر الله بعلم الناس. يقول المشهور الآن عند أكثر العلماء أن المتشابه ما استأثر الله، وهذا غير صحيح. أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، والمحكم ما عرفه الناس، ما عرفه الخلق، والمتشابه ما لا يعرفه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله. طبعا هذا مشهور جدا عند الفقهاء وعند في كتب اللي يسمى كتب التوحيد وغيرها. لكن الحق لا، شوف الآية وش نزلت عشان تعرف. شوف الآية نزلت فيها دي، والذي أنزل عليك كتابا هو آيات محكمات، لأن أعظم ما يفسر به القرآن أسباب النزول إن كانت صحيحة. ما أنا قلت البارح أن واحد من الكلاب النابحة يكتب في جريدة الشرق الأوسط قبل أمس، يقول إني ما فيه آية للولاء والبراء إلا آية واحدة في القرآن نزلت في فلان وخاصة به، وهو ما يعرف لا الدين ولا يعرف الإسلام، وقعد بعثي 5 سنوات ومسلوم في السجن 5 سنوات، بعد بعثي مدة طويلة وقعد والسجن 5 سنوات عشان بعثي، ويبي يصرف فتوى على علماء الشريعة في بلاد المسلمين، ويقول لهم إن آيات الولاء والبراء آية واحدة، آيات البراء آية واحدة. وانت فهمت الولاء والبراء؟ انت عرفت الولاء والبراء وش معناه؟ الولاء والبراء هو فيه عاقل في العالم او ضل في العالم يخلط بين الحب والبغض، يعني يجعله شيء واحد، يعني تحب العدو مثل تحب ابليس مثل ما تحب محمد، يعني تفرق تجعل الانبياء والشياطين مستوى واحد. وتعب ربنا تعلمنا نقرأ في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده يقول ما في ضالين ولا مغضوب عليهم، كلنا أحباب وكلنا أهل. خلينا نشوف القرآن كم آية فيه اللي تشير لهذا المعنى. لا تجد قوما يؤمنون بالله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا قرآن، هذه في سورة آل عمران. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. أنا حببت أطول ذي عشان العرض واحد منكم يقرأ الجهاز ويشوف اللي فيها عشان يعرف أنه يلقى إليه من الباطل ما يعلمه إلا الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذا القرآن. وهذا في أول القرآن وذا في قرب آخره، يعني هذا في الجزء الثالث، الآية الأولى في الجزء الثالث من أول القرآن والثانية في الجزء الثالث من آخر القرآن، في قد سمع من آخر القرآن. وبينهما لقد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا سبيل استثنيا. لكن بعدها يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبرؤوا وتقسطوا إليهم. يعني شوف الفرق، أنا أبغض الكافر لكن لا أذيه، لا أقتله. أنا ما أقتل الكافر أبدا. لو جاء أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين في عصرنا أو قبل عصرنا أو بعد عصرنا وقال يلا إلى الجهاد في سبيل الله يا عباد الله، يتحتم على كل قدر أن يقوم، وعند ذلك نقاتل تحته، فإن متنا تحت رايته فنحن الشهداء، ولا يحل لأحد أبدا أن يأخذ حقه بيده. يعني لا تجيز شريعة الإسلام ولا يوجد فيها حرف يجعل للإنسان حق أخذ الحق بيده. لو شفت واحد يزني وهو محصن، طبعا الشريعة إذا ثبت عليه يرجم رجم الكلب حتى يموت، لكن من اللي يتولى هذا؟ ولي أمر المسلمين. تحول للمحكمة. والمحكمة عندنا هنا كما قلت عندنا هنا ما لا نظير له في غير هذه البلاد. حتى لما كانوا يحكمون الشرع لا يوجد مثل هذه البلاد في هذه المسألة. لأن أي شيء نظام الحكم عندنا هنا إن أي شيء يؤدي إلى بتر عضو من إنسان كقطع يد أو أذن أو رجل أو غير ذلك لا يجوز أن يحكم فيه حاكم واحد قاضي واحد، بل يجمعون لو كان في قرية نائية يجمعوا قاضيين من أقرب البلاد ليصيروا ثلاثة ينظرون في القضية، وبعد ما ينتهي النظر ويدققون ويحكمون يحولوها للتمييز، والتمييز يجتمع فيه مجموعة من كبار القضاء ويقرون القضية من جديد ويدرسونها دراسة وافية، وبعد ذلك تحال إلى المجلس الأعلى للقضاء مدام فيها بطر عضو. إذا ما هي المسألة سبهلة؟ إذا ظنيت أن هذا كافر تقتله أو ألقى لك وهمك أو كذب عليك كاذب قال هذا كافر. أنا قلت لك مرة طالع هنا في الحرة هنا الشرقية دي عيال لي صغار على سن 5 سنين و6 سنين يلعبون مع واحد من اللي راحوا يوم الحرم يا عم هجرية قتل معهم، وكان في حوش قدامنا تو جاي من حائل، ولما طلع لقى عيالي جالسين مع عياله ومع الحاسر اللي كان مدير شرطة الحرم وقتها، قال لهم ليش تجلسون مع عيال هالكافر علينا؟ ليش يقول عياله ليش تجلسون مع عيال هالكافر؟ ليش؟ قالوا له كافر ليش؟ قال حاطط تردد ببيته. يعني جعل ان وجود رأيه لا شفع تردد ولا غيره، انما يكذبون ويفترون على اهل العلم وعلى اهل الدين افترات من عند انفسهم، يخلطونها خم يقترحونها مثل ما قال الشاعر لي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وش أسويله ما دام يفتري الكذب؟ وش أسويله أنا؟ أبمجلس لسانه ويكذب ويفتري الكذب؟ هذا عمله، هذا عمل اللي قتلون وفجرون، هذا عملهم. تملأ قلوبهم حقدا وغيظا على الناس أو على الحاكم أو على العالم ويدبروا بأي طريقة من الطرق، يستبيحون دمه ويستبيحون دماء من حوله وأطفاله ونساءه وأطفاله. ما هو في شريعة الإسلام هذا كله، ما هو في شريعة الإسلام. فإذا يقول الله عز وجل إذا قلنا المتشابه نقول ننظر للسبب، سبب النزول إن كان ثابتا هو أمضى ما يمضي في شرح الآية، هو اللي يبينه. يعني ما تيجي في قصة اللعان، في قصة الإيلاء، في قصة الطلاق الثاني، الطلاق الثلاث، تلك كل الآيات واضحة. إذا عرفت سبب النزول فسرت. فسبب نزول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. أقول إن المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، اللفظ العربي لفظ الكلمة الواحدة اللي تحتمل معنيين أو أكثر، اللي في قلبه إيمان ما يسارع إلى التفسير، ما يحملها على المعنى الفاسد لأنه يكون بعضها فاسد. الكلمة يحتمل معنيين أو ثلاثة، بعضها فاسد وبعضها صالح. اللي في قلبه مرض يحملها على الفاسد، واللي في قلبه إيمان يحملها على الصالح. ومثل ما قال عمر لو سمعت من أحد كلمة، عمر يعلم الناس لو سمعت من أحد كلمة تحتمل 99% من الذم وتحتمل 1% من المدح، يعني تحتمل 99% شر وتحتمل 1% خير. يتحتم عليك عمر يقول احملها على 1% من الخير ولا تحملها على 99% من الشر. يتحتم عليك أن تحمل ما يصدر من أخيك على أحسن المحامل، لا تروح تتلمس العيوب وتم العثرات وتقول قال كذا وقال كذا. يا أخي إن كانت الكلمة اللي قالها أنت ضبطتها قل لها لنا عشان نبين لك وش احتمالها والناس قد يختلفون في الاحتمال. يعني لما جاءوا الناس قبيلة تشكو رجلا من الشعراء لعمر قالوا وش قال فيكم؟ قالوا إن يقول فينا قبيلة لا يغدرون بجارهم ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا جايين القبيلة تشتكي على شاعر إن ذمهم وهجاهم. قال عمر وش قال فيكم؟ يبي يتأكد. قال قبيلة يعني قبيلة صغيرة لا يغدرون بجارهم ولا يظلمون الناس حبة. قال له مدحكم، حملها على الخير، حملها على الخير. قال ما مدحنا يا أمير المؤمنين، معناها إن ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال لي شوفي بعدها وش يقول، وما سمي العجلان، لأن في بني العجلان القصة دي، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب، يعني الإناء اللي تحلب فيه، اللي تحلب فيه من الناقة أو من البقرة أو الشاة، خذ القعب واحلب أيها العبد وعجل بسرعة حلب عشان ما يشوفك طيف ولا يشوفك أحد يأكل منها يشرب منها الحليب. عرف إن هذا ذنب. لكن لما قال لا يغدرون بجارهم، قال للذلة اللي فيه، ما يقدرون يغدرون بجارهم لأنهم أذلة، ما يقدرون يطعون في الجار لذلتهم وهوانهم. فشوف الفرق بين الكلمة تحتمل أكثر من معنى، الخير يحملها على الخير إلا إذا جاءت قرائن، إذا جاءت قرائن. لكن عندنا هنا في مثلا أنا ضربت لها أمثلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال العلماء والأرض بعد ذلك دحاها، يعني طبعا مقرر عندنا إن الأرض مخلوقة قبل السماء، مقرر عندنا في القرآن إن الأرض مخلوقة أولا ثم السماء ثانيا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني تتم يومين تتمت يومين آخرين يصير أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان ما كانت خلقات. فقال لها والأرض يتيها طبعا وغرق، قالت أنا طائعين. تكون السماء الأرض مخلوقة أولا ثم السماء ثانية، لكن إذا قالوا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها والأرض بعد ذلك دحاها. بعض الناس فهم ان كلمة بعد ذلك يعني ان الارض دحيت بعد خلق بعد السماء وهي مدحوة قبل السماء، فيجي يحسب ان فيه تناقض في الايات، يحسب ان فيه تناقض، هذا تشابه تناقض في الايات. لكن لو انه قرأ كلمات العرب وفقه اللغة العربية، كلمات العرب وفقه اللغة العربية، لوجد أن هناك كلمات قد تستعمل في شيئين متناقضين، والليل إذا عسعس عسعس، بعض الناس يقول أقبل وبعض الناس يقول أدبر، وطبعا الليل إذا أقبل آيات لله وإذا أدبر آيات لله، في إدبار آيات وفي إقبال آيات الليل. فإذا قالوا الليل إذا عسعس وإذا عسعس فسرها قوم بأدبر وخلاص، وفسرها قوم بأقبل وخلاص، وكأن كل واحد منهم يرى أنه على الحق. لا، انظر للآية الفقه في هذه المسألة مع الوجود الخارجي. لكن لما نيجي هنا في قوله والأرض بعد ذلك، كلمة بعد، لما نقول جاء عيسى بعد موسى، جاء عيسى بعد موسى، ما المراد ببعد؟ البعدية هنا بعدية زمنية قطعا، يكون موسى قبل عيسى. إذا قلت موسى عيسى بعد موسى أو محمد بعد عيسى، يكون البعدية زمنية، يكون البعد ده جاء متأخر عن اللي قبله. لكن قد تأتي بعد بمعنى الواو، قد يستعمل العربي كلمة بعد بمعنى واو التي لمطلق الجامع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا كما يقول علماء أصول الفقه. الواو في الأصل لمطلق الجامع، لما تقول محمد وعيسى وموسى، جاء محمد وعيسى، وما تتعرض أنت، ما تتعرض الواو لمن الأول ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع، إنما لمطلق الجامع تجمع بين هؤلاء، آمنا بمحمد وموسى وعيسى والأنبياء، فالواو لمطلق الجمع. بعد كلمة بعد في اللغة العربية تأتي أحيانا بمعنى الواو للجمع لمطلق الجمع، وإن هذا في كتاب الله، في آيات كثيرة في كتاب الله، ما هي آية ولا آيتين. وين يجي؟ لما ربنا تبارك وتعالى يصف الرجل، الرجل اللي ربنا يقول فيه في أول سورة نون، في أول سورة نون: ولا تطع كل حلاف مهين. الوصفين دول حلاف كثير الحلف، مهين يعني حقير. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز عياب طعان، مشاء بنميم، مناع للخير. هذه كلها أوصاف في شخص واحد، أوصاف في شخص واحد: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل يعني غليظ جاف متكبر متغطرس. بعد ذلك زنيم، بعد ذلك زنيم، بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد هذه الأوصاف. طب وش الزنامة؟ وش الزنامة؟ أصل الزنامة أحيانا يطلع في في في رقبة العنز، في رقبة العنز حلمة، حلمة في الرقبة كأنها ثدي صغير. هذا يسمونه العرب زنمة، لأنه ما هو من الجسم، يعني خارج، ما هو يعني ما هو أصلا في التركيب الطبيعي. زنين، زنين يعني زنمة يعني شيء بارز، شيء شيء بارز. فإذا قال زنيم، إذا قال عتل بعد ذلك زنيم. وش معنى الزنيم؟ الشيء اللي ما هو أصله من الشيء، منسوب له وله فيه وله منه. وهذا الوليد بن المغيرة اللي نزل في هذه الآيات، ما يقول الوليد بن المغيرة، يقول له الوليد، عند الناس الوليد بن المغيرة. لكن تسأل أي عربي معاصر في ذاك الوقت يشك في كلمة الوليد ابن المغيرة، لأنهم كانوا يعلمون أن المغيرة عنين ولا يستطيع الوصول إلى المرأة. يعلمون في مكة أن الوليد عنين لا يستطيع الوصول إلى المرأة ولا ينجب، ولا ينجب. وكانوا في أهل مكة في الجاهلية كغيرهم من بلاد العالم لا يورثون النساء، النساء اللي طرين علينا الآن يقولون مظلومين، ما يورثون النساء، ما كانوا يورثون النساء. ويرون أن الذي يرث هو من يحمل الزمار ويدافع عن القبيل، اللي يحمل السيف ويحارب، وهو الرجل. ولو مات الرجل وهو غني ولو زوجه ما تأخذ ولا ريال، بل هي تعتبر من الميراث، ما ترث، تعتبر من الميراث. كانت المرأة تورث ولا ترث، تورث. يعني أقول إنه بمجرد ما يسمع صوت إن زوجها مات، يجي أي قريب من أهلها يركض إلى البيت ويدور له شيء في الطريق، قطعة قماش ولا شيء، عشان يرميها عليها. اللي يرمي عليها الثوب أول واحد هي له، إن شاء تزوجها ودخل عليها، وإن شاء زوجها وأخذ مهرها ويصير. وهذه كان حالهم في الجاهلية في مكة وغيرها، كانوا يرثون النساء. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يقول ربنا ولا تعضلوهن، هذا كان عملهم. فكانت مرة تورث ولا ترث، ولا ترث، إلا أخذت حظا وافرا في الإسلام لم تعرفه امرأة، لا في جاهلية العرب ولا في جاهلية الفرس ولا في جاهلية أمري ولا في حاضر أمريكا وكل بلاد العالم إلى اليوم، اللي يبعبعون علينا ويتخطنون علينا ويقولوا احنا مظلومين. لأن أمريكا تقول لهم قولوا احنا مظلومين، امريكا وفرخها ودسايسها عند العرب يقول لهم قولوا احنا مظلومين، احنا مظلومين، احنا العمال مظلومين والنسوان مظلومين، مظلومين. فكان مرة هذه خافت ان رجلها يموت وهو غني اللي هو المغيرة المخزومي، فراحت مكنت اعرابيا منها فجاءت بهذا الولد، فصاروا الناس يتحدثون في اسرارهم ان هذا ما هو ولد، ما هو ولد المغيرة، وانه الزنين يعني دعي للمغيرة وليس من أبناء المغيرة. طيب الزنامة هذه متى جاءته؟ بعد ما كبر وصار حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل. الزنامة جاءته بعد الأوصف هذه ولا قبلها كلها؟ جاءته قبلها كلها، لأنه من يوم جابتهم محامل به الناس يتهمونها ويصفونه بالزنيم لما نزل. إذن كلمة بعد ذلك يعني ومع ذلك هو زنيم، بمعنى مع ذلك، بعد ذلك يعني ومع ذلك، وكذلك هو الزنيم. وإذا كان زنيم معناها الصفة هذه ثابتة له قبل أن يكون عتلا غليظا جافا كل الأوصاف اللي موجودة في الآية دي. إذن تأتي بعد بمعنى الواو وبمعنى مع بمعنى لمجرد الجامع لمطلق الجامع ولا تأتي للترتيب لترتيب اللي بعدها على اللي قبلها لا تيجي أحيانا كده وتيجي أحيانا للترتيب. فإذا قال موسى بعد عيسى بعد موسى هذا الترتيب الزماني. لكن إذا قال في قول عتل بعد ذلك زنيم يعني ومع ذلك وزنيم كأنه لم يقول أأنتم أشد خلقا. يعني هل التكوين اللي كونتك فيكم ده أشد ولا السماء أشد؟ هو يقول في آية أخرى في سورة الغافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا أخي انظر الشمس هب كبرها يعني الإنسان كبر الشمس؟ بل لو جابوا كل أهل الدولة من الدول وحطوهم وعجنوهم على رأسهم كبر الشمس؟ بل لو جمعوا 20-30-40 دولة وطحنوهم وجعلوهم جسم واحد يصير كبر الشمس؟ ما هو كبر الشمس كم من لها من سنة من يوم خلقت السماوات والأرض وهي موجودة على نفس النمط وعلى نفس النظام وعلى نفس المنهج؟ لا لها طبخ ولا لها قرش ولا لها واحد يمدها بالزيت ولا يمدها بالبنزين ولا يمدها بالشيء تنزيح الحكي على الحالة التي عليه. فيقولهم أنتم أشد خلقا أم السماء؟ مع أن خلقك هذا ما هو آية أقول آيات بس أقرب لي من الشمس يعني أقدر أنا أشوفه أقرب أكثر ما أشوف الشمس أكثر ما أشوف الشمس. فأنا إذا نظرت في أصابعي وما احتوت عليه من عقاد ومن عقاد ومفاصل وأشرطة وعصب وشرايين وشرايين وجلسة في الأصابع وانزل وانت ماشي حتى تصل كتفين وانزل من الكتفين إلى الإخمص الرجل تجد في كل ذرة من ذرات جسمك آيات لله. وأنا أشبه الجسم بأنه كيان كيان كيان مركب صحيح لكن انحلاله ما هو مثل ما تكون كيس ربطه وفكته من أسفل كيدر كل اللي فيه ينزل يطيح. يعني انت تصير ماشي ويأمر الله إذا جاء الأجل ينحل الجسم ما تقدر تتحرك حتى عينك ما تقدر ترجع بها. إنها الآن آيات لله عبارة كيماويات تدور وفيها من التناقض والتوافق ما لا يعلمه إلا الله وما عليك تعيش عليه. هل الملح مثل السكر؟ هل النحاس مثل الحديد؟ جسمك مغذى من كل هذا حديد نحاس آيات لله سكر وملح ويمين ويمين وكل شيء فيه. وعندما تنزل اللقمة الله عندما خلق النباتات أنبتكم فلينزلسان وطعم من الصابن الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. شوف الحب ده وش كان أنواعه وش يتركب وش فيه من أنواع البروتين ومن أنواع المعادن ومن أنواع الحديد ومن أنواع النحاس ومن أعناك في حبة للتوكل من القمح أو من الذرة أو من الشعير أو من الدخن أو من جنسها. من هذا كله آيات لله عز وجل آيات لله عز وجل فيها. ثم شققنا الأرض شقا فأبت فيها حبة وعنب. شوف العنب شوف العنب وألوانه وأشكاله ألوانه وأشكاله وطعمه وأطعمه وفوائده وكميات السكر في كل حبة بقدر. وعندما تبدأ تبتلع تأكلها يحول المادة السكرية اللي فيها تروح لمحلها في في فيما يتعلق بالسكريات اللي بيحتاج للسكر والملح يروح لمحل الملح والحديد يروح لمحل الحديد والقصدير ذاك يروح له كل واحد يروح لحاله ويتحل إلى مثل ما يقول الناس إلى عواميد الأولية في جسمك. والجسم فيه أشياء متناقضة يعني بعضها يكون حار وبعضها بارد وبعضها بعضها جاف وبعضها لين وبعضها كذا بعضها كذا كل يروح ويتغذى من هذه المتناقضات معناها صارت عجينة خميرة مخمرة وعجينة. قلت لك بمجرد ما تبدأ تهضم الخبز أو غيرها وتمضخها بأسنانك يبدأ يرش عليها الجوانب اللي الله حطها لها في الحلق والحلقوم والأمعاء وده كل واحد يجي عندها يرش عشان يعطيها الكفاية حتى تنتهي تماما. وبعدين يأخذ الجسم منها حظة ويجعل لك مسورة تخرجها واحدة للبول على نظام دقيق واحدة للغائط على نظام دقيق، ويجعل الغائط لأن الإنسان يتقذر يجعل الجهة وراه ما تشوفه بعينك كثيرا، ويجعل البول لأنه ما يتكره منه الإنسان مثل ما يتكره الغائط فاجعله قدام وتشوفه. وقلت لك لما جعل للضب ذك... لما جعل للأنثى الضب فرجين جعل لزوجها ذكرين، ولا يوجد لغيرهما، ولا يوجد لغير. آيات لله، آيات لله، ما تحتاج لكبير باحث. المؤمن أي يستسلم لله عز وجل، إن كان يعرف الشيء يقول عرف، ما يعرفه من علمه يكل علمه إلى الله عز وجل، ويسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم. فلم يقول ومنه متشابهات. الآيات دي نزلت أول سورة العمران 82 آية من أول العمران إلى قوله، من أول آل عمران إلى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، 82 آية نزلت في من؟ في وفد نصارى نجران. جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقودهم رجلان، واحد يقال له السيد والثاني يقال له العاقب. جاء واستأذن حبيب الله ورسوله فأن يدخل مسجد النبي محمد، فأذن لهذا الوفد مع النصرانيين قواد النصارى الاثنين أن يدخل مسجد النبي محمد. فقال الرسول أسلموا، قالوا أسلمنا قبلك، احنا مسلمين قبل ما تبعث انت. قال كذبتما، يمنعكما من الاسلام ولو انتما، لكن رب كلمة يقولها الانسان تقول يا ليتك ما قلتني. قال كذبتما، يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب واكلكما للخنزير. قالوا يا محمد، يعني عاملينهم فصحى عرب، يا محمد أليس فيما أنزل إليك عن عيسى وروح منه؟ وروح منه، إن لما ذكر الله عز وجل عيسى قال وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال بلى هذه القرآن. قالوا من هو؟ يعني هذا جزء من الله، فعيسى ولد الله وجزءه، لأن من للتبعيض، فموسى فعيسى بعض الله ولد الله عيسى. فأنزل الله ردا عليه 82 آية من أجل الكلمة اللي قالوها، وطبعا كلمة من عربي لكن تستعمل لحوالي 14 معنى، لو تقرأ القاموس المحيط للفيروز أبادي تجدها كلها فيها عند كلمة من، يبين معانيها حوالي 13 أو 14 معنى. فتأتي من الابتداء الغاية، ذهبت من البيت إلى المسجد، فابتداء مشي من البيت ونهايته في المسجد إلى للغاية. وتأتي للجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، للبيان، لبيان الجنس، للبيان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، يعني كلمة من لبيان الجنس، كأنه يقول الرجس الذي هو الأوثان. وتأتي للتبعيض، وتأتي للتبعيض، تقول أنا أكلت من الرغيف، يعني ما أكلت الرغيف كله، أكلت من الرغيف بعض الرغيف، أكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف، في معان كثيرة. اللي في قلبه إيمان يحمل من في قوله وروح من، اللي في قلبه علم وإيمان ونور، اللي في قلبه علم يحمل الإيمان على ابتداء الغاية، أن عيسى كجميع خلق الله ابتداء من الله عز وجل، هو الذي ابتدأ خلقه قال لكم فكان، مثل ما جاب عيسى من غير أب، وجاب مريم من غير أم، وجاب آدم من غير أب ولا أم. ويقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وهنا قاعدة، أن العرب يعلمون علم اليقين، وجاءت الشريعة الإسلامية تؤكد ذلك، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ما يمكن الأب يصير ولد عبد، الأب ما يصير ولد عبد، ما يصير ولد عبد، لو بمجرد ما يملكه لو اشترى، لو وجد الإنسان أبوه في السوق يباع، سرقوه وباعوه على أنه عبد، فاشتراه بمجرد ما يدفع القروش يصير حر. لو وجد أخوه يباع في السوق واشترى يصير حر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلما يقول لما يقولوا ان ان عيسى عبد، اذا عيسى ولد الله يصير حر، ما يصير عبد، لان من كذا رحم حرعتك عليه اذا كان ولده يبي يصير حر، ما يصير عبد، لان ولقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض. صريح محكم، محكم واضح، لقد جئتم شيئا إدا عن يعني منكرا عظيما فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن بغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اسمع اسمع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فعيسى عبد من عبيد الله فلا يكون ابن لله عز وجل، إذا كان عبد لا يكون ابن لله عز وجل وهو عبده. إن كل من في السئلة آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلما نزلت ضرب مثل، قال إن في نفس الآيات الأربعة 82 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وجاب قبلها قصة طويلة في آل عمران، سورة كلها بآل عمران عشان عيسى وعشان مريم بنت عمران، عشان مريم بنت عمران. واذكر في الكتاب مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلاهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكأنه مصعدا، قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون، ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى آخر الآيات. ثم يقول فما إن مثل عيسى بعدها في الصفحة الثانية من المصحف إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم يعني آدم ثم قال لكم فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا، يقول لهم لجماعة النجران لوابد نصارى نجران، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يباهلوا وقال بعضهم لبعض الله لو باهلنا محمدا لتخطفتنا الملائكة، يعني أبوا أن يبايعوا لعلمهم علم اليقين أنهم لو باهلوا محمدا أخذوا أخذ عزيز مقتدر. فيجي مع المتشابه هنا، إذا فسرت أن فسروا مثل كلمة من اللي فسرها نصارى نجران بالتبعيض وفسرها عامة العلماء بابتداء الغاية، هذا هو المتشابه، يفسر بعضه بعضا بمعنى أن اللفظة تحتمل معنيين يحملها العلماء الراسخون في العلم على المعنى الصحيح، والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه فيحملونه على المعنى الفاسد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني صرفه عن حقيقته. لكن إذا قال القرآن كله محكم كما يقول هنا كتاب أحكمت آيات، أحكمت آيات يعني أتقنت، لو قطعت نفسك وعمرك واللي معك من أهل الدنيا جميعا لتبحثوا عن خلل فيه ما وجدته، إنما قد يوجد خلل في السامعين. إحنا الآن متألمين متألمين كأننا نكوى بمكاوي عندما نسمع أن واحد يتطاول على القرآن في جزيرة بالشرق الأوسط وغيرها، لكن قبل كده يوم جاء الإنجليز واحتلوا بعض البلاد العربية بدوا نشؤوا جيل مثل هالجيل الفاسد اللي عندنا اللي بدأ يطلع اللي بدأ يطلع، ويقول شاعرهم لا دعي المساجد دعي المساجد للعمار تسكنها وسر بنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، دعي المساجد للزهاد تسكنها، قالوا كده ودمروا بلادهم ودمروا العباد ومنعهم الله كثيرا من الرزق والخير والبر اللي كانوا يغرقانين فيه لما بدوا ينحرفون عن دين الله، كما قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول دعي المساجد للزهاد تسكنه واسر بنا نحو خمار ليسقين، ما قال ربك ويل للا سكر وإنما قال ويل للمصلين. ومثل يجيك واحد يقول يا أخي ربنا قال لا تقول تعال صلي، يقول يا أخي ربنا قال لا تقربوا الصلاة، يقول ربنا قال فقل لا تقربوا الصلاة، ربنا بيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني هؤلاء مجرمون، ما اكتفوا بضلال أنفسهم لكن يريدون أن يضلوا الناس، يريدون أن يحرفوا الناس عن دين الله ويصرفوهم عن شريعة الله، شريعة العز والسعد. في هذه الآية كلمة أحكمت آيات، أنا أكتفي بالكلام في هذا، لكن في قوله ثم فصلت، أنا أعتقد أني أنا وكل من يتكلم في العلم ولو جبنا كل ما عندنا من محابر وأوراق علشان نفسر ثم فصلت لمتنا، لو عشنا على 100 سنة ومتنا ما أكملنا. ليه؟ لأن ما تفصيل هذه الآيات ببيان جميع ما يحتاجه البشر من عند نزولها إلى يوم القيامة في عقيدتهم في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، بيعهم وشرائهم وصرفهم ورهنهم ورهنهم ومعاملاتهم وكل ما تحتاج الإنسانية فيه. وقلت أكثر من مرة، يروح وفد يزور مكتبة الكونجرس ويعد المجلدات اللي فيها، يشوف كم واحد كم مجلد فيها لخدمة دين محمد، لبيان أحكام القرآن، لبيان أحكام الأحاديث، أحكام السنة، لبيان الفقه العام، لبيان الفقه الخاص، لبكل شيء، معاش والمعاد. وأنا أكتفي بأن رجل يقول لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء. واحد يقول لصحابي من اليهود، يهودي يقول لصحابي، يقول لصحابي نبينا أمه ما قرأ ترى ولا كتب، ما قرأ ولا كتب ولا راح مدرسة ولا تعلم على شيخ ولا على نصر ولا يهودي، ما تعلم على أحد. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالفقر على ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا. يقول اليهودي للصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، علمنا نبي كل شيء حتى الخراءة. حتى الخراءة يعني إيه؟ يعني طبعا أنا أقول أنت إذا نمت علمك كيف تقول إذا بدأت تنام، هل تتوضأ؟ الوضوء ما في أحسن منه أبدا إذا نمت، يصير عمر كثير على ما يصل السلطان عليك وانت نايم. إذا نمت وتوضيت عسى الله يعيننا، وبعدين تقرأ آية الكرسي وتذكر معوذتين، تحصن. وبعدين يقول الحديث اللي أنا ذكرته البارحة، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لو كل ما تستيقظ تذكر الله ما تدري ماذا أعد الله لك من البر والخير. يعني لو كل ما تتذكر تنحرق عندما تتقلب بالليل تذكر الله. وضربت لك مثل الرجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر يخرج من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، ويخرج رجل متأبط لنعاله تو متوضي وحاطط نعاله تحت إبطه وداخل المسجد النبوي والنبي جالس، فصار وجلس سلم وجلس بعد ما تسنن. اليوم الثاني قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الوجه، وخرج نفس الرجل حق أمس. وفي اليوم الثالث خرج الرجل حق أمس فيتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له يا رجل أنا ودي أنام عندك الليلة، لن يصير بيني وبين أبويا بعد البحث. طبعا كلام صحيح، يعني إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ويعرض ما بيكذب، ودي أن أتنام عندك الليلة، وقصده أن يشوف وش يسوي، يقضوا شو يسوي لما ينام بالليل، كم يصلي وكم يقوم وكم يقرأ من الورد من القرآن. يقول نام عنده، وعبد الله بن عمرو متغطي ومخلي عيونه برزة من تحت الغطاء عشان يشوف حركات الرجل وسكناته، ويجد الرجل يغط في نومه مثل ما يغطه، إلا أنه لا يتقلق إلا إذا ذكر الله. أي حركة منه هنا يقول لا إله إلا الله، أو يقول الحمد لله، أي يقول الشكر لله، أي يقول الثناء على الله. ولما جاء قبل الفجر بشوية قام ركع كم ركع خفيفة. فقال عبد الله بن عمرو في نفسه يمكن يستحي مني الرجل بأني ضيف عنده، كان ما قام ولا صلى ولا عمل أوراد علشان مستحي عنده ضيف، ما هو يقلق الضيف. خليني الليلة الثانية، وقالوا بي أنام عندك الليلة الثانية ونامي الليلة الثانية على نفس النهار. والليلة الثالثة قلت يا رجال ما بيني وبين والدي شيء، يعني لا تظني بيني وبينه شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة مرات أو ثلاث مرات لك أنت من على أنك من أهل الجنة، فأحببت أن أرى عملك لأعمل مثله، عسى أن أكون من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو العاص يقول كده، عسى أكون من أهل الجنة. فقال الله ما عندي إلا ما رأيت، لكني لا أنام وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.